إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما وعدناكم في درس البارحة سنتكلم اليوم بإذن الله جل وعلا في هذا المجلس عن عادتين اعتادهما الناس في أواخر هذا الشهر. ولنبدأ أولا بما يسمى القدر، يعني نسبة إلى ليلة القدر. وهذا الذي يسمونه الناس القدر هو في الحقيقة يعني طعام يصنعونه وينوون به الصدقة عن آبائهم وأمهاتهم، ولهم في ذلك اعتقاد أن بخار هذا الطعام يصعد إلى هؤلاء الأموات. ومثل هذا أيها الإخوة لا شك أنه اعتقاد فاسد وباطل، اعتقاد فاسد وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا في جميع ما نتقرب به إلى الله عز وجل لم يعلمنا ذلك ولم يرشدنا إلى ذلك. فلذلك مما يجب أن يعلمه المسلم أن المشروع لنا في هذه العشر الأواخر من رمضان هو التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة من ذكر وقراءة قرآن ودعاء وصلاة وصدقة وإحسان. وهذه الأعمال يقوم بها العبد إخلاصا لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت صار للناس اعتقادات فاسدة في هذا الباب، فوجب التنبيه عليها حتى يكون المؤمن على بصيرة في عباداته وفي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كتبت كتابة في هذا الباب متعلقة بصنع هذا الطعام، فنقرأ إن شاء الله ما تيسر فيها ونعلق عليه ونبين بعض الجوانب المتعلقة بهذه المسألة. قلت في أولها بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون قد شرعنا في هذه العشر الأواخر، قلت فإني أذكر نفسي وجميع إخواني المسلمين بأن إمامنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، يعني شد مئزره، قال العلماء هذا معناه كناية عن ترك الجماع لأنه كان يعتكف صلى الله عليه وسلم. وقيل شد مئزره يعني أنه استعد وتهيأ للعمل الصالح، فهذا معنى شد مئزره. وأحيا ليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أنه يحيي الليل كله في العبادة، إلا في هذه العشر، إلا في هذه العشر فيكون إحياؤها سنة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لمنا وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يحيى ليالي السنة كلها، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من رغب عن سنتي فليس مني، يعني أن هذا الفعل ليس من هدي. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى ليالي السنة كلها، وإنما يحرص على أن يقوم يعني في الليل، والسنة والأفضل أن يقوم الثلث الأخير من الليل، فهذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيقظ أهله، هذا أيضا من السنن التي هجرها الناس في هذا الزمان، وهي تعليم الأهل والأولاد مثل هذه القربات إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يوقظهم للصلاة، لأن فيها يعني في هذه العشر ليلة هي خير من ألف شهر، أي أن العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها هذه الليلة. ولذلك نقول: الله الله أيها المسلمون، في الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وكما تعلمون فإن من أجل الأعمال الصالحة التي كان يهتم بها أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر هي الصدقة، وهي عبادة جليلة مرغب فيها في رمضان وفي غيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وفي شهر رمضان، في شهر رمضان هذا الشهر المبارك، ومثل هذا الخير يعني الصدق أو الإحسان والجود في هذا الشهر، يعني الحمد لله ما زال في جل الناس يجتهدون في شهر رمضان في هذه السنة، فإنه كلما أهل علينا هلال رمضان يهب كثير من الناس إلى المبادرة بإخراج الصدقات، وهذا لا شك أنه شيء جميل، لكن لمن أخلص فيه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأعمال لا ينظر إليها مجردة هذا عمل عظيم، ولكن ينظر إلى هذا العمل هل أخلص فيه لله وهل اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دائما لابد على كل واحد منا دائما يحاسب نفسه على هذين الأمرين، في صلاته، في صيامه، في صدقاته، في جميع أموره، يحاسب نفسه على إخلاصه لله، ويحاسب نفسه على اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هذا العمل نافعا ومقبولا عند الله. ولكن لما كان الكثير من الناس يغفل عن حقيقة الاتباع في هذه العبادة، أوحى الشيطان إليهم ببدع أحدثوها فيها، فكان منها تخصيص العشر الأواخر بشراء اللحم وطبخه مع الطعام، ويسمونه القدر نسبة إلى ليلة القدر. يعني بعض الناس يتكلف، يعني حتى ربما لا يكون عنده يعني المال يشتري لحما، يتكلف أن يشتري اللحم ويستدين ويطبخ هذا الطعام، لأنه يراه أنه واجب، يراه أنه واجب، والحق أنه ليس واجبا شرعا، ليس واجبا عليه أن يشتري اللحم وأن يطبخه وأن يتصدق به بمناسبة ليلة القدر. ثم إذا اشتروا هذا اللحم يقومون بتوزيعه على الناس، ولا فرق عندهم بين فقير وغني. وقبل الأذان يعني أذان المغرب يجمعون الأولاد الذين لم يجب عليهم الصيام، وهذا معروف، يعني تجد الذين يطبخون هذا الطعام يجمع الأولاد يقول لهم عرايا الروس ويعطوهم ماذا الأكل ذا الذي طبخوه، وهذا معروف عند الناس، ويعطونهم شيئا من ذلك الطعام لأكله. وبعد الأذان يأتون بشيء من ذلك الطعام إلى المسجد، وهذا كان معروف يعني قديما، لكن ما زال في بعض الأماكن يعني يأتون بهذا الطعام إلى المساجد يأكله المصلون. ولا شك أن صنيعهم هذا يعني ليس عليه أثارة من علم، ليس عليه أثارة من علم، يعني لم يكن ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه. لكن هنا قد يقول قائل يعني كيف يكون صنع هذا الطعام من البدع وهو من جنس الصدقة المشروعة؟ يعني أنت قلت أن الصدقة مشروعة في رمضان، في آخر رمضان أو في رمضان كله، وخاصة في العشر الأواخر، يعني الإنسان يزيد في الخير ويزيد في العمل الصالح، فكيف تقول إنها مشروعة وصناع هذا الطعام يقصدون به ماذا؟ اغتنام الخير وإدراك ليلة القدر، فما وجه الإنكار عليهم؟ يعني ما وجه الإنكار على هذه العادة التي اعتادها الناس؟ نقول مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان أن الصدقة عبادة مرغب فيها في هذا الشهر، هذا كما قلت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك في أحد في هذا أن الصدقة مرغب فيها في هذا الشهر. لكن الكثير من الناس اليوم غاب عنهم أن العبادة حتى تكون مقبولة تحتاج إلى إخلاص واتباع، وأن اغتنام فضائلها حتى يكون صحيحا يحتاج إلى موافقة المشروع. وبهذا يتبين ما ذكرته، يعني ما ذكرته، يعني الذي ذكره هذا الذي يستشكل يعني هذا الأمر، يقول يعني كيف تكون الصدقة مشروعة ونحن يعني نطبخ الطعام ونديره صدقة للناس، إذن فكيف نقول إنه غير مشروع؟ فنقول ذلك من وجوه. الوجه الأول أن الناس عندنا لهم في صنع هذا الطعام اعتقاد باطل، لهم في ذلك اعتقاد باطل، وهو اعتقاد وجوب صدقة على الأموات. وهذا ربما في مناطق أخرى هنا في الوادي مثلا في القمار وكذا يعتقدون أنه واجب على الأموات، يسموها الصدقة على الأموات، هكذا يسمونها الصدقة على الأموات، وهذا ليس في الحقيقة ليس واجبا شرعا، لم يجبه علينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوجبه الله علينا في كتابه أن كل واحد لازمته يدير صدقة واجبة ويديرها عن الأموات، يعني عن والديه الأموات. إذن فهذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، وهناك اعتقادات أخرى تلحق ذلك وهي اعتقادات أيضا فاسدة، كما قلت يعتقد أن هذا البخار إذا يعني طيب الكسكسي فيصعد هذا البخار إلى الأموات وينتفعون به ويفرحون به ويحكون في ذلك قصص وروايات، وهذه الروايات كلها باطلة لا أصل لها من الصحة. هذا أولا. ثانيا لابد أن نعلم أيها الإخوة أن أفضل من عظم ليلة القدر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من عظم ليلة القدر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم وارضاه، ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يخصونها بما يخصه الناس به اليوم من صنع هذا الطعام الذي يسمونه القدري. ولهذا أنكر بعض العلماء على الناس تخصيص ليلة 27 بعمرة، بل قالوا ببدعيتها، وكذلك نقول في تخصيص ليلة من ليالي هذا الوتر بهذا الطعام فإنه يعد محدثة وبدعة، فكيف إذا صاحبته تلك العقيدة الباطلة التي تقدم بيانه؟ فلا شك ولا ريب أن هذا الأمر يزداد وضوحا. إذن فلذلك مثلا العمرة مشروعة، والإنسان إذا أراد أن يؤدي عمرة في رمضان فهي تقوم مقام حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا فيه خير. لكن بعض الناس ماذا يصنع؟ يكون في مكة وإذا جاءت مثلا ليلة 27 يقول لازم ندير عمرة في هذه الليلة، فهذا لا شك أنه من البدع. ولذلك بعض الناس وهذه رأيناهم في الحرم يعني يدخل بعمرة ولما يجد الزحام وكثرة الناس يترك، وهذا لجهل، ومعلوم أن من أحرم بحج أو أحرم بعمرة لا يجوز له أن يتحلل منه حتى يكمله، لقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فالشاهد إذن أن هذا التخصيص منه هذا يعد من البدع. لكن لو أن شخصا لم يتيسر له الذهاب للعمرة إلا في ليلة 27 أو في هذه العشر الأواخر فلا حرج عليه أن يؤدي العمرة. إذن فلاحظتم الفرق؟ فالفرق بينهما أن الإنسان يقول لازم علي أن يدير الشيطان، يقول مش لازم عليك، ليس لازما عليه. فإذا خصصته هنا تكون وقعت في الأمر الذي يعني لم يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من أدى عمرة في العشر الأواخر فذلك خير على خير. فكذلك من تصدق بصدقة في هذه العشر الأواخر فهذا خير. لكن يقول لازم علي أن طيب هذا الطعام، وإذا قلنا له ما طيبش الطعام يقول لازم علي أن تصدق نخرج حتى مثلا مال وكذا، نقول هذا غير لازم، هذا غير لازم عليك. ولذلك بعض الناس يعني في العام الماضي جاء وسألني، قلت له يعني ليس هناك شيء لازم، قال إن أحد خرجه مال، يقول يعني ودي مكان حد شيء لازم عليك شرعا، قال لا أنا أحب نصدق به. يتصدق، نحن لم نمنع من الصدقة، فالصدقة مشروعة، لكن كونك تجعلها يعني لازمة ولازمك تطيب طعام أو نحو ذلك فهذا هو الذي يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث بما تقدم من الوجهين الأولين يتبين لنا أن الصادق في تعظيم هذه الليلة والذي يسعى حقا لاغتنام فضائلها وبركاتها هو الذي يصنع ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة يا أخواني، الذي يريد أن يغتنم هذه العشر الأواخر يسأل كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل صنعه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصادق في اغتنام هذه العشر المباركة ونيل ما فيها من الخيرات والبركات. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتفعل مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فكان يعني صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحيون هذه العشر الأواخر بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وإيقاظ الأهل لذلك الخير دون اللجوء إلى اختراع أمور محدثة وأمور مبتدعة لنيل الخيرات والبركات والفضائل، وإنما يكون إدراك هذه الفضائل بالاستسلام والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن ينال بالانقياد للهوى والابتداع. ولهذا دائما نكرر للناس ونقول لهم السنة كلها خير والسنة كلها بركة، فلو أنك يا عبد الله تعمل بشيء يسير من السنة هذا يحصل لك فيه خير عظيم، هذا أفضل من أنك تجتهد في أمر محدث وتكثر منه ثم بعد ذلك لا يكون لك فيه فائدة. فالسنة كلها خير والسنة كلها بركة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الأمر الرابع وهو أن الجزاء من جنس العمل. فسبحان الله العظيم، لما ترك الناس اليوم الهدي النبوي المبارك ثقل عليهم العمل وثقل عليهم العمل بالسنة في هذه الليالي المباركة، ابتلوا بإحيائها بالبدع. وهذه حقيقة، الإنسان الذي لا يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحرص عليها فهذا يبتليه الله سبحانه وتعالى بغيرها من البدع والمحدثات. وتأمل هذا في تلك السهرات الفارغة والجلسات الخاوية التي تعقد في العشر الأواخر من رمضان وخاصة في ليلة 27 وتعمر بما يسمى بالأناشيد الإسلامية والإسلام منها براء وما يصاحبها من اختلاط وموسيقى وغير ذلك. وحتى لو عمرت يعني تلك المجالس بما يسمى بمسابقات القرآن وغير ذلك فإن أكثر القائمين عليها والحاضرين لها لم نقل كلهم بعيدون عن هديه وتعاليمه صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم إن سلموا فرضا وجدلا من جميع المنكرات أنهم يقرؤون أو يقرؤون ويشجعون القراءة يعني قراءة القرآن بالمقامات، وكفى بهذا جرما. وهذا نلاحظه في هذه الأيام، الذين يتتبعون يتفرجون على التلفاز وغير ذلك ينظرون مثل هذه الأمور. ف فتجد الناس عندما تدخل العشر الأواخر تكثر الحفلات، إحياء لليلة القدر، قيام ليلة القدر. ليلة القدر تحيى بما كان يحييها به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت صادقا حريصا فاحرص على قراءة القرآن، واحرص على الذكر، واحرص على الدعاء. لكن لما ثقل على الناس، تثقل عليهم هذه العبادات، يستعيضون عنها بهذه البدع والمحدثات، فيحيونها، يحيون هذه الليالي كما ذكرت بالأناشيد والموسيقى والغناء وغير ذلك. وأحسنهم حالا فيما يظهر للناس من يسمون بمسابقات القرآن وغير ذلك، وهي في الحقيقة غناء، لأنهم صاروا يقرؤون القرآن على المقامات الموسيقية، نسأل الله السلام والعافية. وهذا موجود حتى في بلادنا للأسف، تراهم كأنهم يعني أصحاب غناء يتمايلون ويتراقصون مع الآيات القرآنية. بل صار في بعض البلدان يعني في بيت الله عز وجل يأتون بالآلات الموسيقية ويقرؤون القرآن على الآلات الموسيقية، نسأل الله السلام والعافية. وهذا من استدراج الشيطان للناس حينما يبتعدون عن السنة، يزين لهم ويلبس عليهم حتى يقعوا في ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الختام فإني أقول: اعلم أخي المسلم أن قولنا ببدعية صنع الطعام الذي يسمونه القدري في العشر الأواخر من رمضان لا يفهم منه المنع من الصدقة. أفهم ليه؟ عندما يكون صنع هذا الطعام يعني بدعة، مش معناها أن نقول الصدقة في العشر الأواخر هذه رأي مش جائزة. الصدقة رهي جائزة عن نفسك وعن والديك وعن من شئت، الصدقة راهي جائزة. وإنما مقصودنا من التحذير مما يصحب ذلك من اعتقاد وجوبه على النفس، يعتقد أنه واجب عنه، هذا باطل. أو يعتقد أنه واجب على والديه، والديه ميتين يقول لازم ندير عنهم هذا القدر، يقول هذا أيضا كلام باطل ولا دليل عليه، ونحو ذلك من الاعتقادات الفاسدة، أو اختراع أفكار كاسدة لم يكن فيها أو لم يكن عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما صار مثلا بعضهم ينشر في بعض وسائل التواصل، وهذا يعني مشهور عند بلدان الخليج، يعني شيء يسمونه فكرة وصدقة في العشر الأواخر، يقول تصدق كل ليلة من العشر الأواخر بريال أو أكثر، فإنها إن تصدقت وصادفت ليلة القدر كانت كأنك تصدقت بذلك لمدة 84 سنة. فنقول يعني تقصد مثل هذا وتخصيصه على هذا المنوال لا شك أنه بدعة، كالقدر عنده لا شك أنه بدعة. وأما التصدق على الوجه المشروع بالطعام أو بالمال فهذا الشهر كله محل الصدقة، ويكثر الإنسان من التصدق ما شاء، لكن يقول مثلا في العشر الأواخر هذه كل يوم نتصدق بعشر آلاف حتى نصادف ليلة القدر، لماذا خصصتها أنت بعشر آلاف؟ ما أنت تخصصها موال، تصدق في هذه العشر كلها دون أن تخصص شيئا، وربما يعني تخصصه وتلزم به الناس وتحدث به الناس ولابد أن نفعل الناس هكذا، فهذا ما لم يعني يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم في درس البارحة أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يتصدق بها لله سبحانه وتعالى مخلص فيها ومتبع فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم به أحد ولا يحدث به أحد ولا يعرف أحد أنه تصدق أصلا، لأنه يريد بهذه الصدقة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وأن يدخله الجنة وأن يعيده من النار. إذن هذا فيما يتعلق بالأمر الأول الذي هو يتعلق بمسألة القدر. والأمر الثاني يتعلق بمسألة يعني هذه العادة التي انتشرت بين الناس التي يسمونها طاب ولا مزال، هكذا اشتهرت عندنا ولها أسماء أخرى عند الناس، وهذه أيضا يعني كتبت فيها كتابة نقرأ ما فيها ونعلق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنه كلما حل علينا هذا الشهر المبارك واقتربت العشر الأواخر منه إلا وظهرت عند الناس في ولايتنا عادة صارت مألوفة عند صغار الولدان، ويشجعهم عليها الوالدان والإخوان، وهي عادة شبيهة بالتسول، ولا تمت بصلة إلى شرعنا الحنيف وسنة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية يا إخواني آية عظيمة، لابد على كل مسلم أن يفهم معنى هذه الآية، لأن الله امتن بها على عباده، وامتن بها على عباده فأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عظيم هو يوم عرفة. نبينا صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة أنزل عليه هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني أن ديننا كامل، ديننا كامل لا نقص فيه، حتى يأتي أحد يقول نكمل هذا الدين، ولا خلل فيه حتى يأتي واحد يقول نصلح هذا الخلل. دين كامل والحمد لله. الواجب علينا ماذا؟ هو أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب علينا، لا أن نأتي بأفكار ونحدث بدع لأجل أن نتقرب بها إلى الله، لا، وإنما ننظر ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم فنصنع مثل ما صنع، ماذا كان يفعل في رمضان نفعل مثل ما كان يفعل، ماذا كان يفعل في العشر الأواخر نفعل مثل ما كان يفعل، ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم يوم العيد نصنع مثل ما كان يصنع، ماذا كان يصنع في صلواته نصنع مثل ما كان يصنع، وهكذا. كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا وإنما نفعل مثل ما رأيناه يفعل. هذا هو التسليم، هذا هو الانقياد، هذا هو الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس شيء، أسمع هذا الحديث، إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. ماذا بقي؟ ماذا تريد أنت؟ تريد الجنة؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يقربك الجنة أمرتك به. تريد النجاة من النار؟ كل شيء يديك للنار النبي صلى الله عليه وسلم حذرك منه. إذن وش لازم عليك؟ لازم عليك اتبع، هذا هو، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هكذا الصحابة لما فهموا هذه الحقيقة كانوا يقولون مثل هذا الكلام. عبد الله بن مسعود كان يقول لتلاميذه وطلابه، يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني اتبعوا ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، اتبعوا أثره واقتدوا بهديه عليه الصلاة والسلام، دون أن تحدثوا أشياء تتقربون بها إلى الله. إذن فمن تأمل في نصوص الكتاب والسنة وسيرة سلف هذه الأمة فإنه لن يجد ما يشير إلى مشروعية هذه العادة، يعني طاب ولا مزال، فضلا عن استحبابها أو الأمر بها، بل إن هناك من النصوص ما يدل على التحذير منها وطرحها وعدم المشاركة فيها، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه آية عظيمة، يجي واحد ببدعة نقول هل هذه جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو بين أمرين، يقول نعم، قال هات الدليل، قال لا، قال إذن لا حاجة لنا فيها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعد نظر وتأمل فيما بلغني وحفظته وفهمته من النصوص الشرعية والأثار السلفية ومنها ما تقدم، أقول وأنا على يقين مما أقول إن هذه العادة لا أصل لها في الشرع، ولا أعلم لها وجها فيه تستند إليه، ولا أرى أنها تحقق مصلحة شرعية. تنبه إلى هذا الكلام، هذه العادة طاب الله ما زال ليس لها مستند في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وليس فيها مصلحة شرعية يمكن أن تحقق، ليس هناك فيها مصلحة شرعية يمكن تحقيقها، بل على العكس من ذلك، أرى أنها من العادات السيئة التي يجب الحذر والتحذير منها لما يصحبها ويتبعها من آثار سيئة كما سيأتي. وحتى لا أطيل عليكم في التقديم، وقد تطلعت النفوس إلى معرفة كنه هذه العادة سنشرع أولا في بيان اسمها ثم توضيح سورتها وما فيها من المفاسد، ونختم ذلك ببيان حكمها. هذه العادة كما قلت يعني تسمى عندنا بطابلة مزال، وتسمى في بلدان أخرى، يعني ليست موجودة عندنا هنا فقط، حتى في بلدان أخرى ولها مسميات أخرى، يعني كل منطقة على حسب ما يسمونها. وأما صورتها فهي معروفة، وهي أن الأطفال يعني يخرجون من بيوتهم صبيحة اليوم 26 من رمضان قبل طلوع الفجر، وفي بعض المناطق يخرجون صباحا قبيل الشروق، ثم يشرعون في التسوق، كل واحد منهم يحمل معه كيسا، وهم يرددون كلمات كالأناشيد أو كالكلام المسجوع، ويطوفون ببيوت الجيران، وكل جار يعطيهم من الحلوى والمكسرات ونحوها وما جادت به نفسه، ثم يرجع الأولاد إلى بيوتهم لأكل ما جمعوه في أكياسهم. هذه هي السورة المنتشرة عندنا، وفي بعض البلدان الأخرى يجعلونها في منتصف شهر رمضان، يجعلونها في منتصف شهر رمضان، ويخرجون على الساعة 10 ليلا. وعلى كل حال السورة متشابهة، وإن اختلفت في يوم الخروج وزمنه وما يعطى للأولاد فيها. وهذه بعض مفاسدها، لأن نذكر المفاسد التي تكون في هذه العادة التي اعتادها الناس. أولا، أنها تعلم الأولاد التسول لغير حاجة، ولا يخفى علينا حكمه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغذيه أو يعشيه. يعني الإنسان إذا كان عنده مشاكل في فطوره ومشاكل في عشاه ويروح يتسول ويمد يده للناس، هذا يستكثر من جمر جهنم، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الذين يتهاونون في هذا الباب، حتى صارت حرفة عند بعض الناس التسول، يذهب إلى هذا المكان وإلى السوق الفلاني وإلى المحل الفلاني، ويذهب إلى التاجر الفلاني وإلى الشخص الفلاني وهو يسأل، هذا والله يستكثر من جمر جهنم. يأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في وجهه مزعة لحم، يأتي عظم لوحده، لأنه لم يستحي فقابل الناس بوجهه، فكان الجزاء من جنس العمل، يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. إذن فهذه العادة تعلم الأولاد التسول لغير حاجة، تعلمهم التسول لغير حاجة، هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية: ما يصحب هذه العادة من صخب ورفع للصوت لغير حاجة، خاصة وأن بعضهم إذا وجد الباب مغلقا قرعه بشدة، وهذا بلا شك يؤذي أهل البيت، وخاصة النائمين من المرضى وصغار السن وغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان النهي عن رفع الصوت بالقرآن، فالصخب ورفع الصوت غير حاجة من باب أولى، وهذا أمر معروف. وانظروا صبيحة 26 تسمع الأولاد يدوروا في الشوارع ولهم ضجيج ولهم صراخ ولهم عويل، ويقرعون الأبواب، ربما يكون في ذلك البيت مريض أو طفل صغير أو نائم فيفزع، وهذا كله من مساوئ مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المفاسد ما يتبع هذه العادة من تضيع لصلاة الفجر، أغلبهم هالأولاد الذين يفعلون هذه العادة السيئة لا يحضرون لصلاة الفجر، والسبب من يرجع إلى الآباء والأمهات. فلذلك قلت بأن الأمهات يحرصن على إيقاظ أولادهن لهذه العادة السيئة، ولا يبالين بترك أولادهن لصلاة الفجر، بل هي لا توقظه لها في سائر الأيام، لكن في هذه العادة كأنها سنة توقظه من الساعة الثانية ليلا أو الساعة الثالثة ليلا ليذهب ويتسول، وهذا مما ستسأل عنه الأم وسيسأل عنه الأب حينما يتهاون في إيقاظ ولده لصلاة الفجر، يتهاون عنها فإنه سيسأله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا المفسدة الرابعة ما يتبع هذه العادة من سب وشتم متبادل بين الأولاد بسبب التدافع على أخذ حصته من الحلوى ونحوها مما يوزع عليه، وهذا معروف، السب والشتم هذا تسمعه، ربما في بعض الأحيان يظل الإنسان في مسجد وهم يمشون في الشارع يسمع السب والشتم. وانظر يعني مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا تجر؟ تجر إلى مثل هذه المفاسد. المفسدة الخامسة أن هذه العادة السيئة قد صارت في بعض البلدان كالعيد، يحتفل بها الناس ويجتمعون فيها ويصحب ذلك غناء ورقص واختلاط وغير ذلك من المنكرات. انظر الشيطان كيف يستدرج بالناس، بدأت بالأولاد الصغار ثم بعد ذلك تكبر تكبر وتكبر تكبر، هكذا البدع دائما تبدأ صغيرة ثم تكبر بعد ذلك. الآن في بعض البلدان صاروا يجتمعون لها الرجال والنساء مع بعضهم، الغناء والرقص وغير ذلك من المنكرات والمحرمات، والسبب كله يرجع إلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البدع والسيئات تنادي بعضها كما أن السنن تنادي بعضها، ولذلك دائما نحث الناس على الحرص على السنة، لأنك عندما تحرص على السنة وتحرص على الخير السنة تنادي أختها، وإذا وقعت في المنكرات والمحرمات والبدع والسيئات فإنها تنادي أخواتها. فكذلك هذه البدع صارت كما قلت في بعض البلدان يعني يجتمع فيها الرجال والنساء واختلاط ومحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر السادس أيضا من مفاسدها، وهذا نركز عليه، أن بعض الناس في زماننا من الذين زين لهم الشيطان سوء عملهم فرأوه حسنا، ماذا يقولون؟ قالوا إن الاحتفال بهذه المناسبة صار يعد نوعا من تراث ولايتنا. أسمع الآن، قالك طاب ولا ما زال هذا تراث عليه أبانا وأجدادنا، لابد أن نحيي هذا الأمر، هكذا يقولون. نعم يقولون صار من تراث ولايتنا الذي يجب إحياؤه وعرضه في المعارض في فلولكلور شعبي، أو فلكلور شعبي هكذا يسمونه، الفلكلور الشعبي يعني أشياء كان عليها الأباء والأجداد نحييها في زماننا، هكذا يقولون، على أنه من عادات وتقاليد الأباء والأجداد، وهذا صار يعقد له مجالس في الإذاعات وفي التلافز والتلفزيون وغير ذلك، هذه عادة وش يديروا في العادة هذه، وش الفائدة؟ ما الفائدة التي يستفيدها الناس منها؟ بالله عليكم ما الذي يستفيده الناس حينما يعني تقيمون يعني حصة كاملة في الكلام على هذه التفاهة وعلى هذه وعلى هذا على هذه الخرافات؟ ما الفائدة التي يستفيدها الناس؟ لكن انظر حينما يخالف العبد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى بمثل هذه الترهات ومثل هذه الخرافات. فلذلك احذر. والعجيب في الأمر، العجيب في الأمر أن هؤلاء يعني كان يعني عادات وأمور كان عليها أجدادنا وهي أمور طيبة وحسنة لا يحافظون عليها ولا يحرصون عليها، لكن مثل هذه الخرافات والبدع والضلالات يحرصون عليها، وهذا مما يبين لك أن الشيطان يؤزهم إلى هذه الأمور. يعني كان أشياء كان عليها أباء وكان عليها أجدادنا، لكن من يحييها الآن؟ من يقول لازم نحافظ عليها الآن؟ ما كانش. بينما الأمور التافهة يقول لك هذه من تراث ولايتنا وهذه واد سوف فيها كذا وفيها كذا، ويتبجحون بها ويفتخرون بها، وهذه عدنا وانتم عدكمش، وش الفائدة بعد؟ ما كان حتى فائدة إلا المعصية لله والمعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتسجل عليهم في صحائف أعمالهم. فلذلك لا بد أن نحذر من هذا الأمر وألا نسترسل مع هؤلاء. وبعض المتحذقين الذين يدعون العلم والمشيخة يقولون معليش هذه عادة للأولاد، المهم أنتم اجتنبوا يعني الأمور المنكر، اجتنبوا السب واجتنبوا الشتم، ومعليش يخرجوا الأولاد يحوسوا ويدوروا وتعطوهم شوي حلوة، ما يحكموا بعقله، لو حكم الشرع لما قال مثل هذا الكلام، لكن يريد أن يرضي الناس. ولذلك الذي وفقه الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله عز وجل يحرص على أن يبين الناس السنة. احنا مش نلزمه في الناس يقول لازمك تتبع السنة، احنا نبين نقول هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب علينا أن نتبعه، فإن أنت اتبعته أنقذت نفسك، وإن أنت خلفت أهلكت نفسك. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه لست عليهم بمسيطر. فلذلك نحن لا نلزم الناس كما يقول بعض، أنتم حابين تلزموا الناس، لا مش نلزموا في الناس. احنا يغيظ محل الناس حينما نراهم انحرفوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من إيماننا بالله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى تكون صادق، إذا وفقك الله من عليك بحب الكتاب والسنة والتمسك بهما تحب للناس كل الخير، تحب الناس كل تتمسك بالكتاب والسنة. هذا إن كنت صادق وكنت حقا تحب لإخوانك مثل ما تحب لنفسك، وهذه علامة من علامات الإيمان. فلذلك الصادق يحرص على إيصال هذا الخير للناس. فالشاهد إذن أن هذه بعض المفاسد التي ذكرتها، فمفسدة واحدة منها تكفي لأن نقول أن هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف إذا اجتمعت كل هذه المفاسد في مثل هذا الأمر. في الختام يعني في بيان حكمها نذكر هنا يعني فتوى لمجموعة من العلماء برئاسة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في بيان مثل هذه البدعة أو في التحذير من هذه البدعة بالذات. فيقول يعني السائل إنه قد جرت العادة في دول الخليج وشرق المملكة أن يكون هناك مهرجان القرقيعان، هذه يسمونهم عندهم القرقيعان، نسبة إلى ماذا؟ إلى قرع الطبول، يعني يقرعون الطبول ويحتفلون بها، فإحنا إذا سمى عندنا طاب ولا مازال هم يسمونها القرقيعان هكذا. فيقول وهذا يكون في منتصف شهر رمضان أو قبله، وكان يقوم به أطفال يتجولون في على البيوت يرددون أناشيد، ومن الناس من يعطيهم حلوى أو مكسرات أو قليل من النقود، وكانت لا ضابط لها إلا أنه في الوقت الحاضر بدأت العناية بها. انظر إلى الشيطان كيف يسول الناس، هذا السائل يسأل في الشيخ يقولها الآن بدأ في الوقت الحاضر العناية بها، وصار لها احتفال في بعض المواقع والمدارس وغيرها، وصارت ليست للأطفال وحدهم، وصارت تجمع لها الأموال إلى غير ذلك من سؤاله. وبعد دراسة هذه اللجنة والاستفتاء المذكور في الاحتفال بهذه المناسبة قالوا هذا المهرجان الذي يسمى القرقيعان قالوا بدعة لا أصل لها في الإسلام، هذه بدعة لا أصل لها في الإسلام، وكل بدعة ضلالة، فيجب تركها والتحذير منها، ولا تجوز إقامتها في أي مكان، لا في المدارس ولا في المؤسسات أو غيرها، والمشروع في ليالي رمضان بعد العناية بالفرائض الاجتهاد بالقيام وتلاوة القرآن والدعاء، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هكذا ختموا جوابهم. ولذلك نقول أيضا في ختام كلامنا عن هذا الأمر، فإني أذكر من يتهاون ويتساهل في شأن إنكار هذه البدعة والتحذير منها، لأن بعض الناس ربما عندما يسمعنا نحذر من هذه البدعة يقول لك وش فيها؟ أولاد صغار وهذه وش فيها؟ والناس كلها يعني تفرح وخلاص وانتهى الأمر، هكذا يقولون. لكن نقولهم يا إخواني البدع لا يستهان بها ولو كانت صغيرة، المعصية لا تستهين بها ولو كانت صغيرة، لأن هذه الصغيرة تكبر شيئا فشيئا حتى تصير كبيرة. واسمعوا ما قاله الإمام البربهاري عليه رحمة الله في شرح السنة، يقول يعني محذرا من البدع ولو كانت صغيرة، يقول وحدة صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبار، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظم وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يعني أن البدع التي يستهين بها الناس الشيطان هو يستدرك، يستدرك بالعبد يبدأ شيئا فشيئا فشيئا حتى يخرجه من دين الإسلام. ولذلك يعني من البدع التي يعني تهاون بها بعض الناس هي بدعة الذكر الجماعي. وأول ما حدث هذه البدعة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيا في ذلك الزمان، فلما رأى أناسا يذكرون الله جماعة مع بعضهم أنكر عليهم عبد الله بن مسعود: ضيحكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابهم متوافرون، يعني كيف تحدثون مثل هذا الأمر وهذه البدعة تذكرون الله جماعة بصوت واحد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله لوحده، وأصحابه يذكرون الله لوحده، لا يذكرون الله جماعة بصوت واحد. فانظر إلى حال هؤلاء، أحدث هذا أمر، الأمر يقول يسير الإنسان، هو أمر يسير، يذكرون الله جماعة بصوت واحد، يقول أمر يسير، لكن الشيطان يستدرج بهم. هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدعة، ماذا أوصلهم الشيطان؟ أوصلهم أن صاروا يكفرون المسلمين، ثم قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم في موقعة النهروان، هذه مقتلة حصلت بين الخوارج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي هذه القصة: ورأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون ليل نهارًا. شفت كانوا يعني يتهاونون في هذه البدعة يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك البدعة لا تستهين بها يا عبد الله، ما تقولش هذه حد شيء وش فيها، هذا الكلام الذي سر نسمعه من الناس، أي حاجة يقول لك وش فيها وش فيها وش كلمة وش صراع، هذه فيها ما فيها، فيها أنك خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا إثما. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. يجيك فتنة في دينك، تنحرف ربما عن هذا الدين كله، ربما يخطر لك بخاتمة سيئة بسبب مخالفتك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول لإخواني: لا تتهاونوا في شأن البدع صغيرة كانت أو كبيرة، إياكم أن تتهاونوا فيها، ومثل هذا الأمر لابد أن نحذر منه. فعلى الآباء والأمهات أن يبينوا لأولادهم ويذكروهم بأن هذا ليس من ديننا، وينصحوهم ويوجهوهم ويربوهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما أردت تذكير نفسي وإخواني به فيما يتعلق بهاتين المسألتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.